مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم. معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. في البداية بحب أرحب بجميع المستمعين وأقول لأصحاب القلوب الضعيفة يتفضل يتغطى ويكمل نومه. أما أصحاب القلوب القوية ومحبي القصص المشوقة والقصص الجميلة يتفضل في النور ويحط السماعات في ودانه ويسمعني. قصة النهاردة بقلم زينب إبراهيم، اسمها سيدة المرآة، ونبتدي القصة. المرايا. المرايا طول عمرها لغز، لغز حير البشر من زمان. في ناس شايفها اختراع جميل وكبير الإنسان تفوق فيه على نفسه، وفي ناس شايفها بوابة لعالم تاني، عالم مش بينتمي لدنيا البشر أصلا، عالم الجن. من زمان قوي كنا نسمع أهلنا يقولنا بلاش نبص في المرايا كتير، وخصوصا البنات. بلاش ترقصي قصاد المرايا، بلاش تعيطي قصاد المراية، بلاش تبص كتير في المراية، بلاش تغيري هدومك قدام المراية، بلاش تنامي والمراية قصاد سريرك، لحسن تتلبس. طبعا لما بنسمع الكلام ده بنموت من الضحك وبنقعد نتريق. أحب أقول لكم صدقوهم. أيوة صدقوهم. عارفين ليه؟ لأن المراية دي ممكن تكون مكان أو بيت لمخلوق من المخلوقات اللي عمرك ما هتحب تقابلها ولا حتى صدفة في أسوأ كوابيسك. وده اللي حصل معايا بالظبط. للي ما يعرفنيش كويس أحب أفكركم بنفسي. من سنتين كنت دكتورة امتياز في قرية صغيرة في الصعيد تبع سوهاج. كان تفكيري كله عملي، وما كنتش مؤمنة خالص بأي حاجة من الجن ومن العفاريت. كنت مؤمنة بحاجة واحدة بس، ان مفيش حاجة في الدنيا ملهاش تفسير علم. لحد ما اتحطيت في تجربة كانت غريبة قوي عليا، غيرت لي كل تفكيري، خلتني اتأكد ان الكون ملوش قواعد ثابتة، وان في حاجات خلقها ربنا احنا ما نعرفش عنها اي حاجة، وان النفس البشرية هي اغرب حاجة خلقها ربنا. عشان كده خدت القرار ده ان اتخصص في الطب النفسي. يمكن قرار غريب لان دكاترة الطب النفسي يعني مش بيكسبوا كتير زي باقي الدكاترة، بس انا كنت مقتنعة قوي بقراري. بعد ما اتخرجت فضلت ادور على شغل لحد لما تعبت، رغم ان تقديراتي كانت ممتازة. المهم بعد رحلة بحث وعناء طويلة قوي لقيت اعلان في موقع عن شغل في مستشفى الدكتور أحمد رضا، مطلوب فيها طبيبة حديثة التخرج، حسنة المظهر، ما تزيدش سنها عن 29 سنة. رحت قدمت واتقبلت الحمد لله. اشتغلت من 3 سنين، واللي حصل لي في المستشفى دي عمري ما هنساه أبدا لآخر عمري. وأقول لكم الحقيقة، لو كنت أعرف إن اللي هيحصل ده هيحصل لي ما كنتش خدت الخطوة دي أبدا، وكنت اتخصصت في أي حاجة تانية، نساء، أطفال، أي حاجة. ولو كنت أعرف إن أصلا الطب البشري كان هيعمل فيا كده كنت دخلت طب بيطري وريحت نفسي، ما كنتش هشوف ربع اللي أنا شفته. قصتي هحكي لكم عن قصتي، يلا بينا. مساء الخير يا مصطفى باشا، ازاي معليك؟ عامل ايه؟ اهلا اهلا خالد بيه، ازاي معليك يا فندم؟ ها عندنا النهارده درش. بص يا معالي الباشا، في بلاغ متقدم دلوقتي من مستشفى دكتور احمد رضا بتاعت الطب النفسي اللي جنبنا دي. بيقولوا ان في واحده حاولت تنتحر. حاولت تنتحر؟ ايه يا فندم. وايه الاجراء سعادتك اللي انت رحت عملتوه؟ لا يا فندم احنا لسه ما عملناش حاجه، البلاغ لسه متقدم دلوقتي حالا. والله وعد عندك ليه يا مصطفى بيه؟ أفندم كان لازم أبلغ معاليك الأول. لا ما تبلغنيش، أنا اللي هروح بنفسي. هتروح سعادتك خالد باشا؟ جرى يا مصطفى، احنا كبرنا على الشغل ولا ايه؟ لا يا فندم مقصودش والله يا فندم، يعني ان لو كنت بس يعني عايزنا انا اروح او حاجه. لا يا مصطفى مش عايزك تروح، انا هروح المستشفى دي واشوف الموضوع ده، اذا كانت بقى فعلا محاوله انتحار ولا اذا كانت جريمه قتل. قتل؟ اه طبعا مش ممكن تكون جريمه قتل ولا ايه؟ اه بس هي ما قتلتش يا باشا. يا باشا شروع في قتل يا بيه، مش ممكن تكون شروع في قتل يا مصطفى بيه ولا ايه بالظبط؟ ايوه يا باشا كلام سعادتك اكيد ممكن يكون صح يعني. طيب يا باشا عموما انا رايح، لو سأل علي المأمور قول له رئيس المباحث راح هناك يشوف الموضوع ده. ماشي يا خالد باشا، محتاجني معاك يا باشا؟ جرايه يا مصطفى، انا محتاج حد يعلمني ولا ايه؟ لا يا باشا ما اقصدش والله، انا يعني مفيش حاجه، بس بص يا مصطفى بيه شوف الشغل اللي عندك هنا ومالكش دعوه، ما تشغلش دماغك بالموضوع ده خالص. خلاص ماشي يا باشا اتفضل. مين مدير المستشفى هنا؟ انا دكتور احمد عاطف رضا مدير المستشفى. مين حضرتك يا فندم؟ انا الرائد خالد عثمان من المباحث الجنائيه. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ حضرتك انا كنت في السكن وحد من طاقم التمريض اتصل بيا وقال لي ان ناديه حاولت تنتحر وان حالتها صعبه جدا، جريت بسرعه واتصلت بيكم، وطبعا راحت مع الاسعاف للمستشفى دي كل معلوماتي عن الموضوع. طب حسب معلوماتي يا دكتور احمد في الطب النفسي ان المرضى اللي عندهم ميول انتحارية ما ينفعش يتسابوا لوحدهم، ده غير انها عشان تولع في الأوضة يبقى لازم استخدمت حاجة ساعدتها، مادة قابلة للاشتعال او كبريت مثلا. لا يا فندم نادية عمرها ما كان عندها ميول انتحارية او ما بنش عليها ده اصلا. هو حضرتك متابع حالتها ولا يا دكتور احمد؟ انا لا، انا اللي متابع حالتها دكتورة معانا هنا في المستشفى. طيب جيبها لي بعد اذنك لو سمحت، هي موجودة تحت امر حضرتك في اي وقت. ماشي، ممكن بس اشوف ملف المريضة وعين مكان الحادث واشوف الناس اللي اكتشفت الجريمة الاول، عايز اشوفهم قبل ما اتكلم مع الدكتورة لو سمحت يا دكتور. دقايق يا فندم والملف يكون عند حضرتك، وبالنسبة للناس والمعاينة كلهم هنا وكلنا تحت امر معاليك يا فندم. تمام، دي بقى الاوضه بتاعت ناديه يا دكتور احمد. ايوه يا فندم الاوضه هي ديت. واضح ان الاوضه محروقه، كل حاجه فيها محروقه ما عدا حاجه واحده بس، ده في مرايه. حاجه غريبه. انت شايف ان دي مرايه بتاعت سرايات بتاعت زمان؟ هي المرايه دي بتكون موجوده عندكم في المستشفى ولا يا دكتور؟ لا يا فندم دي مرايه المريضه نفسها، هي جايباها معاها يعني. ماشي، ما فيش حاجة ملفتة في الأوضة بصراحة يعني. لو سمحت اجمع لي فريق الممرضات الأول اللي اكتشفوا الموضوع، هم قدام حضرتك يا فندم، اتفضل اسأل اللي انت عايزه يعني. مين فيكم اللي اكتشف الجريمة؟ انا يا بيه اللي اكتشفت اللي حصل. انت اسمك ايه؟ انا اسمي نجوى يا بيه. طيب بص يا نجوى، بالراحة كده وافتكري لي كل حاجة حصلت شفتيها. أنا يا بيه نبطشيتي بتكون بالليل، بتبتدي من الساعة 12 بالليل، والعنبر ده فيه مرضى كتير، فأنا بعدي في العنبر وبشوف المرضى دول كلهم وبديهم العلاج بتاعهم. فإيه بقى يا بيه؟ الست نادية الميعاد بتاعها جه، فأنا كنت ماشية في العنبر رايحة لها، لمحت يا بيه دخان كده خارج من المبنى من عند أوضة الست نادية، قلبي اتقبض يا بيه، قلت أكيد حاولت تنتحر تاني. حاولت تنتحر تاني، هي معنى كده انها حاولت أولاني؟ لا لا يا فندم، ده أصلها كانت مصابة باكتئاب وكده، نجوى بتقول أي كلام يا فندم. دكتور أحمد، أنا ما سألتكش وسألتك قبل كده هل هي حاولت تنتحر قبل كده ولا لأ، وهل هي عندها ميول انتحارية؟ قلت لي لأ. الكلام مش ليك. ومن الآخر كده عشان كله يبقى فاهم، موقفكم كلكم في نظري متهمين. انتوا بتقولوا محاولة انتحار، بس أنا لحد دلوقتي شايف إنها ممكن تبقى محاولة قتل، وكلكم عندي متهمين إلى أن يثبت العكس. ولحد ما يثبت العكس بقى، أي معلومة هتستخبى صاحبها هيزود الشك ناحيته. بتهيألي الكلام كده بقى واضح يا دكتور أحمد، والكلام واضح لكم كلكم. فكروا في الكلام عشان انتوا شكلكم هتبقى حكايتكم معايا حكاية. فين بقى الدكتورة المسؤولة عن الحالة؟ أنا يا سيادة الرائد. تمام دكتور أحمد، لو سمحت محتاج مكان أكمل فيه التحقيق. يا فندم مكتبي، اتفضل من هنا. دكتور أحمد حضرتك تتفضل برا دلوقتي، ولو احتاجتك هنادي عليك. اتفضل يا دكتور، اسمك وسنك وعنوانك. اسمي دكتورة سماح منصور، 32 سنة، ساكنة في سكن الدكاترة، وعنوان البطاقة السيدة زينب، شارع 29، البيت رقم 8، شقة رقم 12. جميل قوي. ممكن اعرف انت شغالة بقالك قد ايه؟ من حوالي 3 سنين يا فندم، خلصت امتياز واشتغلت هنا. طب احكي لي بقى، تعرفي ايه عن نادية؟ وايه حكايتها وقصتك معاها؟ احب اعرف كل حاجة بالتفصيل يا دكتورة، بالتفصيل. من 3 سنين خلصت سنتين التكليف بتوعي وتخصصت في الطب النفسي، وفضلت ادور على شغل كتير قوي لحد ما لقيت اعلان عن شغل في المستشفى هنا. ومن اول يوم اشتغلت فيه عرفت نظام الشغل. المكان مش اكتر من منتجع لاصحاب الطبقة الراقية اللي بيحبوا يريحوا اعصابهم، لحد ما جت نادية. نادية كانت جميلة جدا، شعرها طويل قوي واسود، اللي شوفها يقول اميرة من اميرات زمان. نادية كانت خط احمر بالنسبة لكل الدكاترة، المسؤول الوحيد عن علاجها كان دكتور احمد، دكتور احمد عاطف رضا حضرتك، لو مدير المستشفى وصاحب المستشفى. وزي ما قلت لحضرتك، المستشفى هنا مش اكتر من كونها منتجع للطبقة الراقية، يعني بيريحوا فيها اعصابهم وبيدفعوا مبالغ خيالية. لكن انا كطبيبة، نادية حالتها استفزتني قوي يا فندم. حالة هلاوس سمعية وبصرية واضحة جدا، دايما في حالة هياج وزعيق، وكأنها بتكلم حد وبتتخانق معاه، وفجأة تلاقيها تسكت. الغريب انها بعد ما تسكت ما تفتكرش اي حاجة من اللي حصل لها، لدرجة اننا فسرنا انها ممكن يكون عندها انفصال. طب يا دكتورة، هي نادية حاولت الانتحار؟ نادية اصلا سبب دخولها هنا ان عندها ميول انتحارية. نادية دخلت هنا بعد ما ولعت في الفيلا اللي كانت عايشة فيها، اوضتها اتحرقت ولقوها في حالة حرجة، ولما فاقت جات لها حالة من الهياج جامدة جدا، ولما النوبات اتكررت كتير جابوها هنا يا فندم. طب قولي لي يا دكتورة سماح، ليه دكتور احمد بيقول انها ما حاولتش تنتحر قبل كده؟ حضرتك انا ما عنديش اجابة لسؤال حضرتك، ممكن تسأله. طب قولي لي يا دكتورة، تعرفي ايه عن حالتها؟ صدقني لحد اللحظة دي انا محترف في التشخيص، يعني ساعات بحس ان عندها انفصام في الشخصية، وساعات بحس ان عندها فوبيا، وساعات كنت بحس ان لا هي مش بتخاف، ساعات كنت بحس ان عندها اكتئاب بميول انتحارية، وساعات اسمعها من ورا الباب بتضحك جدا. كملي يا دكتورة اتفضلي. شوف حضرتك، نادية كانت مريضة من نوع خاص. مش فاهم، ممكن توضحي يا دكتورة؟ قلت لحضرتك انها حالة مستفزة ومرعبة في نفس الوقت. مرعبة ازاي يعني يا دكتور؟ بغض النظر عن التريقة اللي حضرتك بتتريق عليها، لكن في الأول ما كانش حد متابع حالتها غير دكتور أحمد. حاولت على قد ما أقدر أقرأ الملف بتاعها أو أحتك بيها، وده سبب لي مشاكل كتير مع دكتور أحمد. والغريب يا فندم إنها حست كمان باهتمامي، وبقت تبادلني نفس الاهتمام بس بشكل مرعب ومخيف. تخيل حضرتك نفسك كده تبقى قاعد وتحس فجأة بنفس في ظهرك، كأن في حد قريب منك قوي، وتلف فجأة تلاقي حد بيبصلك بصة غريبة ومخيفة ويبتسم ابتسامة مرعبة. ويسيبك ويمشي من غير ولا كلمة. وفي مرة من المرات، كانت تقريبا الساعة 10 بالليل، كنت قاعدة في الجنينة في فترة الاستراحة، نمت مكاني من التعب، ولما فتحت عينيا لقيت خيال حد ماشي من بعيد في الضلمة. ولابس لبس المرضى، شعرها منكوش وهدومها متوسخة. قمت ومشيت وراه، حاولت انادي عليها بس ما كنتش عارفة مين اللي ماشي. قلت لها استني عندك، انت مين؟ ببص لقيتها وقفت مكانها واتجمدت ولفت بهدوء وبصت لي وعلى وشها ابتسامة مش طبيعية. انا خفت قوي منها، والاغرب شكلها كان مفزع، سواد تحت عينيها ولون عينيها، يمكن عشان كانت عينيها حمرة قوي. وقفت تبص لي وتبتسم وتحرك رقبتها بشكل غريب، لدرجة ان من كتر سرعتها حسيت ان رقبتها بتلف 360 درجة. انا اترعبت، فضلت مكان لحد ما لقيت نجوى واتنين ممرضين جايين من بعيد بيجروا عشان ياخدوها ويرجعوها اوضتها. قالت لي نجوى الممرضة: معلش يا دكتورة، انا معرفش خرجت ازاي، والله انا قافلة المبنى بايديا دول. وقتها قلت لها: طب اتفضلي رجعيها الاوضة. انا خالد بيه وقتها انا كنت بترعب، معرفش بترعب ليه، انا المفروض دكتورة نفسية مخافش من اي حاجة، بس اللي شفته قدامي ملوش اي علاقة بالطب النفسي. خدتها نجوى ومشيت نادية معاها بهدوء، ولقيتها مرة واحدة لفت ورجعت لي. وقالت لي: هتجيلي وهستناكي. وضحكت الضحكة دي. تاني يوم لقيتها في الجنينة إنسانة تانية خالص، نظيفة وشعرها متسرح. والغريب إني لما كلمتها عن اللي عملته امبارح أنكرت تماما، وأصرت إنها ما خرجتش أصلا من الأوضة، وحاجة جوايا قالت لي ما واجههاش بالممرضين. بس رحت للدكتور أحمد وقررت أطلب منه الحالة دي، حسيت إنها ممكن تكون فرقة في حياتي. بس الغريب إن الدكتور أحمد برضو رفض. لحد بعدها بأسبوع سمعنا صراخ جامد جدا من أوضتها. صراخ غريب. ولما وصلنا لباب الأوضة وحاولنا نفتحه ما فتحش، بس كنا سمعين صوتها من ورا الباب بتتكلم وترد على نفسها. والغريب انهم صوتين مش صوت واحد. انت ايه اللي جابك ورايا؟ حرام عليكي بقى، ارحميني. اسيبك؟ اسيبك ازاي؟ انت روحك ملكي، مش هسيبك ابدا مهما عملتي. لازم ادمرك زي ما انا اتدمرت. الكل كان خايف ومرعوب، وبصعوبة كسرنا الباب. لقينا أغرب منظر ممكن حد يتخيله، لقينا المراية الكبيرة اللي موجودة حاليا في أوضتها، ولقينا لأن نادية شعرها كله متقطع ومرمي على الأرض وجلدها كله زي ما يكون في حد مسك سكينة وقعد يقطع فيه. وشها كان أزرق وعينها كلها بياض ما فيهاش أي سواد. وقتها دخل دكتور أحمد يسأل مين اللي جاب دي هنا وحصل إيه لنادية، مين اللي عمل فيها كده. والأغرب إن محدش عارف. رجعنا كل كاميرات المراقبة مفيش أي أثر للي دخلها ولا حد دخل الأوضة غير نادية. بس الغريب إننا وإحنا بنراجع الكاميرات لقينا نادية هي اللي كانت داخلة الأوضة، وأول ما دخلت وقفت تبص للكاميرا وبتضحك. كأنها شايفانا وبتحاول تقول لنا أنا أهو. لما فاقت حاولنا نفهم منها إيه اللي حصل، ما كانتش فاكرة أي حاجة. بس لما شافت المراية نظرتها اتغيرت خالص، بقت مبحلقة فيها، وسابتنا وقامت لناحية المراية وقعدت قدامها بهدوء كأنها بتتفرج على فيلم مثلا. وفضلت على الحال ده كأنها لوحدها. قعدنا نكلم فيها ونمدح عليها، يا نادية يا نادية ردي علينا، ولا كأنها سمعانا. وبعد اليوم ده تقريبا ما كانتش بتخرج من الأوضة. وهنا قرر دكتور أحمد بعد إلحاح مني إن استلم الحالة، وتقريبا ما كانتش بتكلم حد غيري. بس كل ما أسألها عن سبب دخولها تسرح وتروح في عالم تاني. ما كنتش بحاول أضغط عليها عشان تثق فيا، حاولت أخرج المراية من الأوضة ويا ريتني ما حاولت. هاجت جدا عليا، والغريب إن محدش قدر حتى يحرك المراية أو يقرب منها. ونادية بقت قوية جدا محدش قادر عليها، والأغرب تمسكها بالمراية الكبيرة اللي في أوضتها واللي ما بتفارقهاش أبدا. ولما قررت أسيب المراية سكتت وهديت تماما. جرايا يا دكتورة، مراية ايه ونادية ايه ومحدش دخلها ايه؟ حضرتك دكتورة، حضرتك دكتورة، انت عارفة معنى كلامك ده ايه؟ كل اللي بتقوليه ده ملوش اي تفسير علمي، وايه علاقته اصلا باللي حصل لها؟ الا اذا كنت حضرتك بتحاولي تخترع حوار عشان انت ليك علاقة باللي حصل. على فكرة حضرة الظبط، كلامي ده حصل قصاد ناس كتير قوي ممكن حضرتك تسألهم، ده غير ان كنت في السكن ومعايا دكاترة وممرضات غيري ممكن حضرتك برضو. برافو، كمان محضرة حجة غياب هايل يا دكتورة. ندخل خالد بيه، المجني عليها فائت في المستشفى والدكتور بيقول ممكن نستجوب. ماشي. هاي يا دكتورة، يا ريت حضرتك تيجي معايا، هنروح لمرضتك في المستشفى. مش بتقولي بتتكلم معاك انت بس؟ يا ريت تيجي معايا. اكيد يا فندم هاجي مع حضرتك. ورحنا المستشفى. بس قبل ما ادخل الأوضة دخل قبلي الضابط خالد، وبمجرد ما دخل صرخ في العسكري اللي على الباب، مين اللي دخل جوه هنا؟ ايه اللي جاب دي هنا انت؟ اول ما سمعت كده دخلت جري، دخلت الأوضة لقيت المراية جوه الأوضة. الضابط كان في قمة الغضب، ازاي حاجة من مسرح الجريمة تتنقل هنا؟ ودخلت هنا ازاي؟ ببص على نادية وقتها لقيناها قاعدة على السرير ضم رجليها لجسمها وعمالة تهز في راسها، قاعدة مستربعة كده وراسها زي ما تكون بتبص على كعب رجليها وبتهز في راسها وكأنها مش حاسة بينا خالص. قربت منها قاعدة بركز فيها، قربت منها قوي، لسه همد ايدي على راسها. صرخت الصرخه دي هزتني من جوايا، رجعت لورا بسرعه. بص لها الضابط خالد وقال لها مين جاب المرايه دي هنا؟ فجاه ناديه رفعت راسها وبصت له بصه رعبتني انا شخصيا. قالت له هي اللي جابتها، هي مش هتسيبني اصلا، خلاص هتفضل ورايا لحد ما اروح لها. تروح لها فين؟ لقيتها رفعت ايديها وشاورت للمرايه وقالت له اروح لها هناك، انا مش اول واحده تروح ومش هكون اخر واحده. طب يا ناديه ممكن تهدي كده وتحكي لي مين هي دي؟ وصدقيني مش هتقدر تقرب لك، انا هحميك. تحميني؟ تحميني من مين؟ انت ما تعرفهاش. طب احكي لي يا ناديه ومالكيش دعوه، انا هطمنك، انا جنبك اهو. احكي لي بس، احكي لي حكايتك كلها يا ناديه. انا محدش يعرف يحميني ومحدش يعرف يحوشها عني ابدا. طيب يا ناديه بالراحة كده واحكيلي اللي حصل معاك، عايز تعرف، عايز تعرف ايه ولا ايه؟ انا ما بعرفش ومش بفتكر حاجة، بس هي عايزاني، عايزاني اروح لها، هروح لها هناك، انا مش اول ولا اخر واحدة تروح لها. بص هناك في المرايه كده، اهي واقفه، اهي واقفه، شايفها؟ شايفها ولا مش شايفها؟ اهي اهي بتشاور لي، بتقول لي تعالي تعالي تعالي. شايفها؟ لا انا مش شايف حاجه يا ندى. لا شايفها، شايفها وبتستعبط علي. بص في عيني وبص للمراية، حاسس بيها ولا مش حاسس بيها؟ أدمين انها مجنونة فعلا يا دكتورة. انا مش مجنونة، وما تقولش كده تاني، انا اللي حصل لي ما حصلش لحد. ايوة انا عايزك تحكي لي اللي حصل لك يا نادية. بس انا لو حكيت هي هتأذيني. لا لا لا ما تخافيش يا نادي، انا قلتلك انا معاك، مش هخليها تأذيك. احكيلي. انا اصلا ما كنتش في مصر وما عشتش في مصر خالص، انا تربيت بره وعشت عمري كله بره، بس وابويا هو اللي كان عايش معايا طول عمره، امي ماتت وهي بتولدني، وابويا طول عمره عاش حياته كلها عشاني، ما اتجوزش، وبعد كده احنا قررنا ان احنا نرجع مصر، وابويا كلم عمي عشان يشوف له بيت كبير، بيت يليق بمقامنا، واشترى لنا البيت، واحنا نزلنا هنا، نزلنا مصر. البيت كان حلو، البيت كان حلو قوي، وفضلنا قاعدين يجي شهرين كل حاجة كويسة في البيت، لحد ما عمي جالنا زيارة في البيت ولقيته قاعد بيكلم بابا وقال له ان البيت ده بيت وصيفة من وصفات أسرة الملك محمد علي، اسمها فايزة، ولما ماتت البيت فضل مقفول، واشتراه الشخص اللي احنا اشتريناه منه، جدده وفرش وغير الوانه من جوه ومن بره، وقال لنا ان البيت كان كله تحف وانتيكات وحاجات نادرة سابها صاحب البيت في البدروم اللي تحت البيت. كنتش عارفة ان البيت فيه بدروم من تحت. وعمي خرج وبابا كمان خرج، فانا طلعت فوق في اوضتي وفضلت قاعدة سرحانة، والوقت خد بعضه حد لما دخلت الساعة 3 الفجر. مش عارفة ايه اللي جف في دماغي تفكير ان انا ممكن انزل البدروم، ونزلت تحت. كل حاجة كانت مطربة، كل اللي كان موجود كان مغطيه بتراب، تحس ان انت داخل في كهف، كهف مطرب كله الا حاجة واحدة، المراية. المراية دي هي الوحيدة اللي ما كانش عليها تراب، هي المراية دي. طب اهدي اهدي يا نادية وكملي. خدت المراية في الأوضة، كنت كل ما بص فيها استغرب، بحس ان انا بشوف نفسي بشكل غريب. ساعات كنت بحس ان انا بشوف نفسي بضحك، وساعات كنت بحس ان انا بشوف نفسي حد تاني خالص. خفت منها، انا حاسة دلوقتي يا حضرة الضابط ان في هوا في ظهري، حاسة برد، حاسة ان في حد تاني معانا. هي جات يا حضرة الضابط، اهي اهي في المراية بتشاورني، شايف اهي. عايز انا اجيلها اهي. مفيش حد يا نادية، انت هتخوفيني ولا ايه؟ الدكتورة هديها والنبي لو سمحتي. حاضر يا حضرة الضابط. اهدي يا نادية كده وكملي الحكاية للضابط، هو بيقولك هو بيحميكي. يحميني؟ ما يعرفش يحميني، ولا انت تعرفي تحمي نفسك، ولا هو يعرف يحمي نفسه. انتوا مش حاسين بالبرد اللي جوايا؟ كل واحد فيكو حاسس بالبرد دلوقتي. طب احكي طيب يا نادية. انا كنت عايز اكسر المراية بس معرفتش، ساعات كنت بنسى، وساعات كنت انشغل، ساعات ما اقدرش اصلا اقرب منها. بس الغريب في المراية دي كنت بشوف فيها احداثها تحصل. في مرة من المرات كنت ببص فيها وشفتني، شفتني انا بلبس، وكأن بابا جايلي وداخل متعصب وبيزعقلي قوي وماسك ورق وبيشاور بيها بعصبية. وفعلا تاني يوم حصل اللي شفته في المراية بالتفصيل، والورقة كانت كشف حساب من البنك، مبلغ كبير انا صرفته من ورا بابا. وتكررت الحكاية دي، وانا من خوفي فضلت اتفرج، وكل حاجة اشوفها بتحصل. بس في حاجة خلتني ان انا اقعد قصادها بالساعات. تخيل انك معاك حاجة بتعرفك كل اللي هيحصل، مش هتقعد قصادها؟ لحد ما في يوم المراية بدأت تعمل حاجات غريبة، كل حاجة اتبدلت، ما بقيتش بشوف فيها الحاجات اللي بتحصل. لقيت المراية بدلت حالها، ما بقيتش تظهر لي المستقبل، لا ما بقيت تظهر لي الماضي، ماضي المراية. وانا بقيت بالساعات افضل بصة في المراية، بقى في ارتباط كبير بيني وبين المراية دي، معرفش ليه، كأنها دواء لازم اخده. بقيت ابص في المراية كل يوم، لكن في يوم لقيت المراية بتظهر لي البدروم في ليلة شتاء. واحدة نازلة تحت البدروم ولابسة لبس قديم قوي، مش باين وشها، متغطي نص وشها. ولقيتها جاية وماسكة كتاب في ايديها وبتشاور عليه، والكتاب ده موجود في البدروم. اكيد فهمت ان انا المفروض انزل اجيب الكتاب ده، بس كنت خايفة، الوقت كان بالليل قوي. في الاول انا نزلت جبت المراية كان 3 بالليل، بس ما كنتش بخاف، لكن دلوقتي انا بقيت بخاف. بس فضولي خلاني انزل، او يمكن مش فضولي، يمكن هي اللي جذبتني ناحيتها. ونزلت، كنت نازلة على السلالم، نفس المكان الموحش المظلم. خدت شمعة وكبريت معايا عشان اعرف اشوف بيه. تخيل انت نازل في مكان كله مظلم، مش شايف منه اي حاجة، ولمبة واحدة بس او شمعة واحدة بس هي اللي بتنور لك طريقك، وكل حاجة مطربة، لحد لما روحت عند مكان الكتاب لقيته، بس كان كله تراب. قعدت نفط فيه وقريت الكتاب ده بتاع ايه. كتاب اسمه اللؤلؤة والمرجان، في تسخير ملوك الجان. خدت الكتاب وطلعت فوق وقعدت اقرا في الكتاب، وكل ما اقرا احس ان انا في حاجه بتشدني للكتاب اكتر واكتر. كله سحر، حاجات عن الجن والعفاريت، لحد لما خلاص لقيت عيني بتقفل، عايز انام مش قادرة. قررت ان انا اقفل الكتاب وانام. قفلت الكتاب وقررت ان انا انام، بس انا من يومها ما بقيتش بنام والنور مطفي، لازم اولع النور. أنا خايفة، أيوة خايفة. بقيت بحس بشوك في ظهري، مش قادر أنام، مش قادر أتحرك. لازم اقعد. ما نمتش والنور مفتوح، وابتدت المراية يظهر ملامح جواه، هي اللي بتجيلي، جات لي يومها. قمت من على السرير وقربت على المراية عشان الصورة كانت مغبشة شوية، حبيت أشوف أكتر. لقيت البنت اللي جوه المراية بتقرب من المراية قوي، وأنا كمان قربت من المراية وركزت قوي لحد لما عيني شافتها. أيوة أنا شفتها، وعيني جت في عينيها. وأنا كمان صرخت، وشها كان بشع، كله محروق، شعرها محروق، وجسمها زي ما يكون حد حرق حتت حتت منه. فجأة لقيت النور بيترعش بيروح ويجي. أنا أصلا الفترة دي بقيت بخاف من النور إنه يطفي، الجسم كله كان بيتنفض، ما كنتش شايفة أي حاجة، بس سمع صوت رجلي بتمشي حوالي وبتقرب مني. حسيت زي ما أنا بحس دلوقتي، حسيت بهوا ساقع في ظهري. هو أنت مش حاسين بالهوا الساقع؟ أنت مش حاسين دلوقتي؟ هي موجودة دلوقتي. أيوة هي موجودة دلوقتي. انا حاسه بيها هتيجي تولع فيا تاني زي ما ولعت فيا المره اللي فاتت. لما حسيت ان هي موجوده قعدت تقول اهلا بيكي، انت جيتي في العالم بتاعي ومش هسيبك تروحي مني. ولما خفت وقعدت اصرخ يا بابا، ابتديت احس ان الهوا الساقع اللي كنت حاسه بيه في ظهري بقى نار من جوايا. البيت كله كان بيتحرق. ما فوتش غير وانا في المستشفى، ما اعرفش اي حاجه. كل ما اروح في مكان ألاقي المراية دي ورايا زي ما تكون بقت حتة من جلدي. كانت كل يوم تجيلي، كل يوم ورايا، ما بتسيبنيش ثانية. كل يوم أشوف وشها البشع ده، كل يوم تحاول تموتني، وكل مرة يتهموني إن أنا حاولت أنتحر، بس هما مش عارفين إن هي اللي بتعمل فيا كده. ولما قلت لعم والبابا قالوا ان انا مجنونة ودخلوني المستشفى. عمي هو السبب، هو اللي عمل فيا كده، هو اللي كان بيقول ان في تحف وفي بدروم في البيت، هو اللي كان عارف كل حاجة، وهو جابني هنا المستشفى عشان يورثني. هو اللي عمل فيا كده، هو السبب. مالها يا دكتورة سماح؟ ما تشوفي مالها؟ اهدي يا نادي، اهدي شويه. لقيت نادية دفنت راسها، دفنت راسها بين رجلي، نزلت راسها ناحية رجليها تاني وابتدت تهز في راسها شمال ويمين شمال ويمين. بعد كده لقينا الدكتور دخل وقال للضابط خالد لو سمحت كفاية كده، المريضة مش مستحملة، وطلب من الممرضة حقنة مهدئة ليها. طيب بعد اذنك بس يا دكتور، انا بس عايز اسألها على حاجة، معلش يا خالد بيه، بس الحالة بتاعتها ما تسمحش اكتر من كده، هسألها بس على حاجة، هو مين عمك ده؟ يا نادية ردي عليا، مين عمك ده؟ انت هتردي عليا ولا انا خليك تردي بالعافية؟ لقيتها رفعت راسها وبصت له، بصت له بصة مرعبة. ومسكته من رقبته وبدأت تصرخ، مش هتقدر تاخدها مني، انا ما صدقت انها جت، وهتحرر من المراية وهخرج، مش هتقدر تاخدها مني. شلناها بالعافية من رقبة خالد ورجعنا على المستشفى ساكتين تماما، واحنا على البوابة وقتها واحنا راجعين لقينا نجوى بتنده علينا كأنها مش عايزة حد يشوفها أو يسمعها، فروحنا لها ودخلنا أوضة جانبية، وبمجرد ما دخلنا قفلت الباب وقعدت تقول للضابط خالد يا بيه أنا ماليش ذنب في اللي حصل، أنا مش عايزة أشيل الليلة دي لوحدي، دايما الغلبان بيداس عليه، بس أنا هقول كل حاجة، أنا ماليش دعوة، أنا مش عايزة أتحبس هنا، أنا عندي عيال. طب انجزي وانطقي، تعرفي ايه؟ انا معرفش حاجة عن نادية، بس المراية دي مش اول مرة اشوفها هنا، المراية دي راكبها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظنا، واللي حصل مع نادية حصل من 4 سنين مع بنت قبلها اسمها اميرة، والمراية دي كانت بتاعتها، دخلت المستشفى وبعد كام يوم حصل لها نفس اللي حصل لنادية، والمراية ظهرت في اوضتها لوحدها من غير ما حد يجيبها، كنا ندخل عليها نلاقيها بتكلم حد مش موجود، كل طاقم التمريض اللي هنا كان متأكد انها ملبوسة وان في حاجة غلط في المراية، والدكتور احمد كان عارف كل حاجة وكان هو الوحيد اللي بيعالجها. واميرة اللي كانت قبل نادية ما كانش عندها حد غير والدتها، واللي باعت كل اللي حيلتها عشان تعالجها، حتى البيت اللي كانت عايشة فيه. وفي يوم نفس اللي حصل لنادية حصل برضو الأميرة، لقينا الأوضة كلها محروقة، ولما كسرنا الباب لقينا أميرة شنقة نفسها في الأوضة ومحروقة خالص، وكانت حكاية غريبة قوي، ازاي شنقت نفسها وبعدها ولعت في الأوضة؟ الأغرب إن المراية كانت سليمة، ودكتور أحمد أمرنا ننقل المراية وخدها، هو اللي خد المراية ومحدش عارف هو ودها فين، واتصل بأم أميرة وقال لها بنتك انتحرت وإنه هيبلغ البوليس، بس وقتها هياخدوا جثتها ويشرحوها، واقترح عليها إنه ما يبلغش البوليس ويطلع لها تصريح الدفن وتدفن وهي زي أي أم. وافقت الست وجت خدت الجثة ودفنتها، وفضل قافل الأوضة دي لحد ما جت ست نادية، الأوضة دي ما دخلهاش غير أميرة ونادية. أنا قلت كل حاجة يا بيه، أنا ماليش دعوة، أنا عندي عيال عايز أربيه. ماشي يا نجوى، طب فاكرة أميرة دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها أميرة ايه يعني؟ اسمها أميرة حافظ شهيد، أنا مش هنسى اسمها أبدا. طب إيه اللي يثبت كلامك يا نجوى؟ أهو يا بيه، بص ده الورق، دي نسخة منه من ملف أمير، أنا عملت منه نسخة وشلته، خفت عشان الحادثة، لما الموضوع يتكشف ولا حاجة تجرنا في الرجلين. ماشي يا نجوى، هاتي صور الورق ده وروح انتي. أنا طبعا مش فاهمة أي حاجة، أنا مش مصدقة. لقيت خالد قاعد بيتكلم بيقول لا، ما هي دي يا إما لعبة بتلعبوها كلكم يا إما في حاجة غلط. وتفتكر حضرتك لو لعبة نادية هتلعبها معانا، ولا حضرتك نسيت اللي حصل في المستشفى والملف اللي معاك واللي أنا أول مرة أصلا أسمع عنه؟ يعني حضرتك مصدق الكلام ده؟ حضرتك في حاجات كتير أغرب مننا نصدقها، ومش كل حاجة ليها تفسير علمي. صدقني أنا ليا تجربة سابقة مع حاجة زي كده، وكنت دايما أقول مستحيل أقتنع بحاجة زي كده، إلا أن أنا حصل لي حاجة زي كده بالظبط لواحدة صاحبتي في الصعيد لما كنا هناك، أو لما كنت في امتياز. هنسيب بقى الموضوع بتاعنا ونقعد نتكلم في حياتك الشخصية. هو فين دكتور أحمد؟ أنا عايز أسأله على ملف نادية بالظبط. دكتور أحمد لو سمحت. خالد بيه، فين بيانات المريضة؟ مين أبوها وفين عنوانها ومين اللي دخلها هنا؟ حضرتك بتسأل ليه؟ دي سرية المريض، والطبيب ما يقدرش يطلع أسرار المريض، ده غير أن أهلها بيدفعوا مبالغ كتير قوي عشان محدش يعرف أن بنتهم هنا. وحياة أمك، دي جريمة شروع في قتل يا بيه، أنا عايز أعرف مين هي عشان أقدر أحدد إن كان ليها أعداء برا ولا لأ. حضرتك أعداء إيه؟ أنا ما أقدرش أطلع أي معلومات خاصة بالمرضى. ممكن حضرتك تجيب لي إذن نيابة وأنا أطلع لك الملف. إذن نيابة، ماشي، وماله؟ هو إذن النيابة قانوني، بس أنا في حالة هنا بقى، إن سعادتك بتديني معلومات غلط، غير ان في شهادة الشهود بتاع المرضى لما قالوا ان هي حاولت تنتحر قبل كده وان انت بتخبي، غير ان كان في واحدة اسمها اميرة وحصلت جريمة هنا قبل كده وانت تسطرت عليها. حضرتك متهم قدامي بالشروع في قتل. قتل؟ انا مستحيل اقتلها. هو في حد يقتل بنت اخوه؟ ايوه، نادية بنت اخويا، وعانت من صدمة عاطفية خلتها يتهيأ لها حاجات وحاولت تنتحر، جبتها هنا. طب واميرة؟ انا ما اعرفش حد اسمه اميرة. ما تعرفش حد اسمه اميرة؟ كان في حد عندكم اسمه أميرة حافظ شاهين، دخلت المستشفى في أكتوبر 2010. دكتور أحمد، أنا تحرياتي بتقول كتير، والطب الشرعي اتقدم، ولو طلعت جثة أميرة وتشرحت تاني هيبان إنها ما ماتتش منتحرة، فأحسن لك تقول لي اللي تعرفه. وانت دلوقتي أكدت لي شكوكي ان نادية بما انها بنت اخوك فانت اللي عملت كده بالظبط عشان تورثها من الاخر. لا لا لا لا، انا هقولك على كل حاجة. من 4 سنين جات لي ست وبنتها وحكت لي حكاية غريبة قوي. قالت لي انهم كانوا عايشين في بيت قديم، البيت ده ورث للعيلة، وكانت كل حاجة تمام لحد ما دخلت بنتها البدروم ولقيت فيه هدوم قديمة وكتب سحر ومراية، وتغيرت حياتها تماما وبقت تشوف وتسمع حاجات غريبة، وجابتها عندي هنا عشان تتعالج، وصرفت كل الفلوس اللي حلتها على البنت لدرجة انها ما بقاش حلتها اي حاجة غير البيت. طبعا لما مصاريف المستشفى بقت غالية قوي عليها اضطرت انها تبيع لي انا البيت ده. مع الوقت ابتدت الحاجات الغريبة تحصل في المستشفى وبقينا نسمع فعلا اصوات غريبة لحد ما توفت اميرة. انا طبعا خفت، انا خفت على سمعة المستشفى بعد الحادثة وخدت المراية وشلتها في البدروم تاني. وام الست هي اللي قالت لي، قالت لي ان المراية دي هي فيها كل حاجة. صاحبة المراية الاصلية كانت بتعمل سحر، وقتها عملت تعويذة غلط وشها اتحرق واهلها خبوا عنها مرايات البيت كله عشان ما تشوفش وشها محروق، لحد لما هي نزلت البدروم وكانت المراية دي ورث قديم قوي، مراية من مرايات السرايات، كانت موجودة في البدروم وشافت وشها، ولما شافت وشها حرقت البيت كله باللي فيه وفضلت قاعدة قدام المراية والنار ماسكة. ولما الناس دخلت تطفي البيت لقوا كل الجثث ما عدا جثتها هي. من وقتها كل بنت تبص في المراية تتجنن وتموت محروقة، المكان كله بيتحرق بيها وبدون أسباب، كأنها كأن روحها سكنت المراية وبتنتقم من كل بنت، كل اللي يحاولوا يتخلصوا من المراية ترجع لهم تاني، وكل ما يحاولوا يكسروها ما تتكسرش. ده اللي أنا أعرفه. وحضرتك بقى بعت البيت ده لأخوك، أخويا هو اللي كان عايز يشتري بيت مناسب وأنا بعته له، وأنت اللي قاصد أنك تعرفهم أن في مراية في البدروم، بما أنك قلت بقى في تراث وفي حاجات في البدروم عشان بنت أخوك تنزل ويحصل لها اللي يحصل وتورث كل حاجة. عموما يا دكتور أحمد، أنت في أكتر من 5 قضايا في انتظارك. دكتورة سماح بعد إذنك ممكن تيجي معايا؟ قمت معاها من سكات من غير أي كلمة. احنا هنروح دلوقتي على المستشفى. انا مش مصدق موضوع الجن والتخاريف والكلام ده كله، بس اللي مصدقه انها شروع في قتل، وان الراجل ده هو اللي بيحاول يعمل كل الخرافات دي كلها، او ممكن يكون هو اللي ساحر. انا اصلا مش مقتنع بالكلام ده كله، بس هو في جريمة شروع في قتل وهو سبب فيها. بعد اذن حضرتك يا خالد بيه، انا يعني طبيبة نفسية والمفروض ما اقولش لحضرتك الكلام ده، بس هو فعلا في جن وفي سحر وفي الكلام ده كله، احنا كطب نفسي ما بنعترفش بيه، لكن هي حقيقة موجودة وانا عصرتها زي ما قلت لحضرتك. انا اعرف شيخ. انا مش عايز دجالين يا دكتورة سماح. لا لا لا، مش دجال اكيد، انا مش هجيب دجال، حد من رجال الدين هو ممكن يساعدنا، الشيخ احمد، بس هو مش هنا، هو في سوهاج. او احنا نروح له سوهاج بقى ولا ايه؟ لا يا خالد بيه، انا هكلمه وهو هيجي، ده الشيخ اللي هو ساعدنا المره اللي فاتت. وفعلا اتصلت بالشيخ احمد واللي كان ليا معاه حكايه قبل كده في سوهاج، وبمجرد ما كلمته افتكرني ووعدني ان هو هيجي بكره، بس طلب مني ما سيبش ناديه لوحدها ولو للحظه، لا انا ولا الضابط خالد. وفعلا رحنا وقعدنا معاها، هي كانت نايمة الحقيقة وانا كنت قاعدة على كرسي، وعدت ساعة واثنين وتلاتة واكتر من 6 ساعات واحنا مستنيين الشيخ احمد انه يجي. لقيت الضابط خالد كان عمال يلف حوالين المراية وقاعد يبص فيها كده ويتأملها بشكل غريب، وفجأة زي ما يكون قرر يعمل حاجة، طلع بره ورجع بطفاية الحريق ورفعها وحاول يخبط المراية. ايه وهو بيعمل كده حسيت ان في هوا شديد قوي مال الاوضه، زي ما يكون باب ريح واتفتح، وصرخات عاليه جدا هزت المكان كله، طفاية الحريق ما لمستش حتى المراية. Oh, my God. وفجأة لقيت نادية قامت مرة واحدة ومكنحة وبتبص على المراية. وشها كان غريب قوي، شعرها كله واقف وعينيها كله رعب كله غضب، وبتبص لخالد وقامت مسكت في خالد. لكن لقينا الباب بيتفتح ودخل الشيخ أحمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وصوته ابتدى يعلى، ولما صوته يعلى هي تصرخ أكتر، ومن غير ما يلف الشيخ قال لي كلمة واحدة: المراية يا سماح. وكمل قراية: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن غير ما أحس وكأني عارف المفروض أعمل إيه، رفعت كفاية الحريق وخبطت بيها المراية، اتكسرت 100 حتة. وبعدها اختفت تماما وكل شيء هدي خالص، ونادية فاقت تماما وتقريبا كانت ناسية كل حاجة. بعد اليوم ده سبت المستشفى واتقطعت عني أخبار نادية. الضابط خالد فتح قضية أميرة تاني، ودكتور أحمد اتحكم بتهم كتير أبسطها تضليل العدالة وتلاعب بالأدلة، ده غير أصلا اتهامه بقتل أميرة ومحاولة قتله لنادية. خدت فترة تقريبا مش بنام وما بقربش خالص من المرايات، كنت أضع الكلام كله مع العالم كله، ما عنديش أي استعداد أكرر التجربة دي تاني أبدا. يا ريت انتوا كمان ما تخلوش الفضول يوديكم لحاجة ممكن تضركم. ونصيحة أخيرة مني: بلاش التركيز في المراية، ابعدوا عن المرايات. انتوا مش عارفين المرايه دي ممكن يكون ساكن فيها ايه، المرايه دي اسوأ شيء ممكن حد يتخيله. وبكده اعزائي المستمعين تكون انتهت حلقه النهارده وقصه النهارده سيده المراه. اتمنى القصه تكون عجبتكم. انا عارف يا زينب ان في تعديلات شويه، ولكن التعديلات كانت في الاداء والاسلوب وطريقة سرد القصة. أتمنى أنها تكون عجبتك، وأتمنى أنها تكون عجبتكو. كان معاكو محمد جويلي وبرنامج المحكمة.